وتات ميزيك بريزون رايو افيك حميد النقادي ولدو تات الحال اي حييلي جمال النقادي وحبيبته وكنت على اللي غدرو اي وقاص وقاص اخويا الديوان عبد الغني الرحماني خويا وكاع اللي حب تمحن وتولي مالو وتولي مالو حالهم راهم يعشقوا في مول الخلصة مول تراهم من